بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 50. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. سبقا ذكرنا أن من مقاصد هذا الدرس وغيره من دروسنا هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل العبادات التي يحبها الله عز وجل وأمر بها، فأمرنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى الله عز وجل عليه وسلم تسليما. وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا وسلموا عليه، فإنه من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها كم؟ عشرة. فلك الحمد يا ربي أن شرعتنا هذه العبادة الجليلة حتى نتقرب بها الله سبحانه وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. الله عز وجل يقول: وعاشرهن بالمعروف. وحسن العشرة على بر الوالدين، على صلة الأرحام، على إحسان الجار، على احترام الكبير، على توقير العالم، كل هذه الأمور أمر بها الشارع ولم يحدها، ما حط لنا حد معين كيف الواحد يبر والديه، كيف الواحد يصل أرحامه، كيف واحد يحسن الجار، كيف واحد يحسن العشرة مع زوجته، كيف المرأة تحسن العشرة مع زوجها. والقاعدة أن كل ما أمر الله به رسوله ولم يحده فحده يعود إلى العرف كما تعرف عليه الناس. تعرف الناس أن الذي عامل زوجته بالمعاملة الفلانية يعطيها كذا، يكلمها بالطريقة الفلانية، يزورها بالقدر الفلاني، هذا معناه أنه حسن العشرة. حتى لو سلع النقا والله ما يقصر معاه، هلا ما شاء الله طيب. فحسن العشرة بما تعرف عليه الناس، بما تعرف عليه الناس، سواء حسن المعاشرة من الزوج للزوجة أو من الزوج للزوج. ومثل ذلك بر الوالدين، ومثل ذلك صلة الأرحام، ومثل ذلك إحسان الجار، مثل ذلك مثلا حسن الجوار، أيضا معاملة الصديق، معاملة الكبير، معاملة المحسن، معاملة المسيء، كل إنسان له معاملة لم يحدها الشارع كيف تعامل كيف تفعل، وإنما هذا حسب ما تعرف عليه الناس. فمن كان في عرف الناس أنه حسن العشرة، أنه بار بوالديه، أنه حسن الجيرة، يعتبر قد أحسن. ومن كان في عرف الناس أنه مسيء فهو مسيء. فهنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخط العام الذي يسير به الإنسان مع معاملة زوجته حتى يكون حسن العشرة، حتى يكون قد امتثل أمر الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. هو أن يرشدنا إلى هذا الإرشاد العظيم: ألا يفرك مؤمن مؤمن، لا يبغضها ويكرهها لنقص فيها، لأن الدنيا كلها نقص، لا من زوجة، لا من طعام، لا من سفر، لا من حضر، لا من جوار. تجد الإنسان اللي ما عنده أولاد يشتكي ما عنده أولاد، ما يبقى علاج ما يعالج، واللي عنده أولاد يشتكي من الأولاد وتربيتهم وصاليفهم، واللي ما عنده زوجة يدور زوجة مسكين وكذا محاصل وحزطوني وسلفوني، واللي متزوج قال مسؤولية وتعب وكذا كذا، واللي يشتغل تعبان من الشغل، واللي ما عنده شغل يدور شغل، واللي ما عنده زوج. لما يقول الشيخ الثمين رحمة الله: جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يقتر بها العاقل. هاي الدنيا بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تظن يا عبد الله أنك تتزوج لن تجد مشاكل، لن تجد عوجاج، لن تجد عناد، لن تجد تقصير، لن تجد كسل. كل يوم ها من أراد أن يعيش يقولون إيش في المثل: من رضي عاش. أما تريد كل شيء 100% من زوجتك، أنت أصلا لست 100%. ما في إنسان إلا وعنده تقصير، هذا البشر. يمكن لو كان جبلان متقابلان ما يختلفان، مش يمكن، أكيد جبل وجبل واقفين قرون ما يختلفوا، لكن زوجان في بيت واحد، في سرير واحد، في غرفة واحدة، إلا تأتي ظروف: واحد تعبان، أحدهم تعبان، أحدهم زعلان، أحدهم غضبان، أحدهم مضايق، أحدهم يعني كثرة احتكاك. لا، الخلاف بين زوجين أكثر من الخلاف بين الجارين، خلاف بين الجارين أكثر من الخلاف بين الاثنين بعد، خلاف الدولتين المتجاورتين أكثر من دولتين كل دولة في قارة، صح؟ كثرة الاحتكاك لابد أن يحصل مشاكل، لابد أن مع القرب من الزوجة أنت زوجتك القريبة تكتشف فيها عيوب، فيها أخطاء ما تكتشفها في الناس البعيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا هذا الإرشاد العظيم حتى تسلك الأمور. ما يدقق الإنسان على كل شيء، اللي دقق على كل شيء ما ينجح في حياته، لا مع الموظفين، لا مع زملاء، لا مع طلابه، لا مع مدرسين، لا مع أولاده، لا مع زوجته، لا مع والديه. دقق على كل شيء ما تستطيع. كذلك له بالمقابل دقق عليك بكل شيء ما تستطيع. فلذلك طبيعة البشر التقصير، طبيعة البشر وحمل الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، ينسى، يكسل، ينام، فوت شيء، توصيها تنساك، توصيها تقصر، تقول لك كذا تسمع غلط، هذا كل أمر وارد. كما أن هناك الصفات الخلقية أيضا قد يكون فيها، مو كل النساء جميلات والجمال هذا أرزاق، قد يكون المرأة فيها جمال من جانب وفيها نقص من جانب، فيها مثلا نقص كبير من جانب آخر، قد تكون حسناء جميلة لكن في نقص في الخلق، قد تكون جيدة ونشيطة لكن فيها نقص في الجمال، قد تكون مثلا شديدة الغضب لكنها عندها حسن تصرف في البيت، عندها مثلا حزم في تربية الأولاد، قد تكون هادية ما تغضب لكن مسيبة الأولاد بعد ما لها أي هيبة، لو إيش يفعلون ما ردت عليهم، حتى لو واحد يفعل منكر أو يدخن أو يكذب من كثر هدوءها. يعني أنت ممكن تقول أنا أبي واحدة هادية، طيب هادية لكن ما عندها حزم على أولادها، أبي واحدة لا أنا غايب يمكن هالرجال موجود عقب تخلي الأولاد مضبوطين، هذا صح لكن تلقى عصبية شوي. وشلون صارت موقف الأولاد اللي هي تحمر العين اللي هي قوية شخصيتها. أما تبي واحدة بكل شيء هادية شخصية قوية هبة ريح ونشيطة وكذا، ما يوجد، ما يوجد. وقد قلت لكم مرارا وتكرارا، وعظني رجل باكستاني يوم الأيام بكلمة واحدة موعظة بليغة، قلت لكم يا ها قلت له صديق كيف حالك تمام؟ قال تمام داخل جنة بس، بس يا أخوان بس في الجنة تمام. أما تريد زوجة تمام يعني 100% ما في، أخ 100% ما في، صديق 100% ما في، أب 100% ما في. إذا الدنيا فيها 100% إيش يبقى للجنة؟ يبقى للجنة، الجنة هي 100% لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لازم تفهم الدنيا أنها دنيا إيش فيها نقص، من سره زمن ساعته أزمان. ويكون الحلوة ما تحلو إلا مع المرة، ولا لا مو المرة يعني، يعني أنت لما تأكل تمر تحس ها يعني شوي حرارة الحلة، قلت أعطني فنجان مر، شفت هنا صير في تعادل. أحيانا إنسان تصيبه مصيبة لما ينجو منها يأتي فرح ما كان ليبلغ هذا الفرح لولا أن هذه المصيبة وقعت عليه. أضرب لكم مثال، فلان قال طلع في ورم، حميد ولا خطير، حميد ولا خطير، حميد ولا خطير، صار عنده قلق شديد، بعد ما فحصوه طلع ورم حميد، فرح إن الحمد لله. لو ما جاء ورم لا حميد ولا خطير ما جاءت الفرحة هذه الحلوة. طيب هو لما فرح قال الحمد لله، تدري ايش معنى الحمد لله؟ تملأ ما بين السماء والأرض. لا هو ما قال الحمد لله الحمد لله أي كلام، حمد الله من صميم قلبه لما فرح بالنجاة من هذه المصيبة. لأن مو كل واحد يقول الحمد لله. كان في شيخ الله يغفر له عنده أخطاء كثيرة، كان يعني ظريف مصر اسمه كشك مشهور سابقا عبد الحميد كشك، قال بعض الناس اليوم اللي يأكل فرخة يقول الحمد لله، واليوم اللي يأكل طعمية الحمد لله هي نعمة. ها شفت وين الحمد لله، ثاني الحمد لله. هذا اللي تجي مصيبة يقول الحمد لله راح يحمد الله يا أخوان بطريقة غير اللي يقول الحمد لله، صح ولا ما كان يعني يحمد الله بهذا من صميم قلبه، والله كم يكتب له بهذا الحمد لولا أن وقع في المصيبة. يقول ابن القيم إن الله يبتلي عبده حتى يعلمه حتى يعوده كيف يلجأ إليه. ترى إنسان كثير ما يقول يا رب، لكن إذا صار عنده مصيبة يا رب يا رب. اللجوء إلى الله بهذه الشدة خير من الدنيا ما فيه، لأنه ما خلق إلا لكي يعبد الله، ما خلق إلا لكي يدعو الله. كثير من الناس ما يدعو الله، إذا جاءت المصيبة قام يدعو يا رب يا رب، طول بالسجود وقام يدعو الله ويتوسل إليه. الدعاء هو العبادة يقول النبي، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن، ما قال عن دعائي، قال عن عبادتي. فدلت هذه الآية على منطوق الحديث اللي هو أن الدعاء هو العبادة. فلا بد أن تعيش بهذه النفسية، يا من مقبل على الزواج، يا من توك بادي بالزواج، يا من عنده ثنتين وفي مشاكل، يا أن أعلم بارك الله فيك أن هذه حال الدنيا. لا تبغض امرأتك بغضا تاما لأن عندها القصور الفلاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الزوج في معاشرة زوجته من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن العشرة بالمعروف. فنهى المؤمن عن سوء عشرته لزوجته، والنهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. كون نهى عن سوء العشرة يعني يقتضي أن إيش الأمر بحسن العشرة، وأمره أن يلحظ ما فيها من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسبه، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها. فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا وما فيها مما يحب أكثر، فإذا كان منصفا أغضى عن مساويها لاضمحلالها في محاسنها. اليوم الدراسات الحديثة الأسرية والإصلاح والتقليل من أجل تقليل من الطلاق ونزع الخلاف بين الأزواج، إذا جاء الإنسان ليطلق زوجته على ما يقول ما بدنا ما مطلق مطلق، قالوا لو سمحت قبل هذا هاك هذه ورقة وهذا قلم. ليش؟ قال اكتب الآتي، تذكر 10 محاسن من زوجتك. وقال حق الزوج أنت هاي ورقة ورقة اكتبي 10 محاسن من خلال عشت، والله يعني صح إنه يشترينا صح كذا إنه في كذا جيب الأشياء الزينة. سبحان الله ما يتذكر الأشياء الإنسان الأشياء الطيبة النافعة اللي هذه تخفف من وطأة ما كبرت عليه إيش من خطأ. هذا مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يدقق دائما على المساوئ ينسى المحاسن، واللي يدقق ويذكر المحاسن يخفف أو ربما يمحو المساوئ. زوجتك فيها ما فيها عليك بالكرم، الكرم كما يقال يغطي كل المعايب. أي واحد لو ما في، بعض الناس يقول كفلا يمكن ما يصلي بس كريم، ها ما تجي بحاجة إلا أعطاك، ما تبي سلف إلا أعطاك، ما هلا هدية ما عانية. السخاء يغطي كل عيب. اسخي يقول بس الحري ما يشبعها شيء، كل ما تحط فيها تأخذ. احتسب، هذا الشيء يفوت كثير من الناس، أنه يدفع ما يحتسب، ما يفكر بالأجر اللي راح يحصل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي ذاك وجه الله إيش إلا أجر عليه. لا تقول بحتونا مصاريف، لا ادفع وانت، هذا أحسن من تعطي فقير، أحسن من تبني مسجد، أحسن من تنفق في سبيل الله. إذا أعطيت زوجتك وأولادك كنت كريما وسخيا، هذا خير من أن تبني في مسجد أو تحفر بئر أو تنفقه في سبيل. من قال هذا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال دينار أنفقته في سبيل، ودينار تصدت بها على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. ثم أن النفق على الأهل واجبة، والصدق على المسكين مستحبة، أيهما أفضل؟ واجب. وفي الحقيقة قدسي ما تقرب إلي عبد بشيء أحب لي مما افترضت عليه. فأنت يا عبد الله أعطي وأكرم بما تستطيع. بعدين أبو غزاي خذها مني، أنا خبر أكبر منك. المرأة لا تقول لها لا، بس مشكلة عن كل شيء مسجل يوصلهم الخبر. المرأة لا تقول لها لا، قل لها إن شاء الله. إذا قلت لها لا صارت هوشة ليل الصبح، تودينا تشترينا قل إن شاء الله. شفت هذا الأمر حتى الحكومات تستعمله، ها خل الحكومة تقول ما في انسى، البدون قال جنسون إن شاء الله، اللي عنده حصان إن شاء الله في لجنة. في كذا صاروا 50 سنة في ناس ما جنسهم. لو قايل لهم قبل 50 سنة ما في كان فجروا فيهم يمكن، لكن قول ها إن شاء الله أصبر راجع له كذا. المرأة هكذا لا تقولها لا رحمن قول إن شاء الله، حتى لو أنت مناوي ترى هي بعد سوي تدي تقول كي إن شاء الله سوي إن شاء الله، لكن لو قلت لا صارت مشكلة. وقول إن شاء الله ويمكن يصير بعد كل شيء بمشيئة الله، اشتر لنا وانت ما عندك لا تقول لا، قول إن شاء الله اصبر ابشر بالخير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ترى إن شاء الله ابشر بالخير حاول أشوف إن قدرت إن شاء الله. بس أنت عاد مو تصير تفهم منك إن إن شاء الله يعني لا ما استفدت شيء، يعني طلبت منك 10 أشياء قول إن شاء الله 10 مرات جيب 3-4 مرات، أما 10 مرات إن شاء الله 10 مرات ما تجيب قالت إن شاء الله إن شاء الله مالتك هذه يعني لا، فهمناها لازم تأخذ وتعطي وتحتسب الأجر. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن العشرة، بل الله قال في كتابه وعاشروا بالمعروف، لأن يا أخوان لبنة الأسرة مهمة جدا أهم اللبنات، وكم ضاع من الناس ما ضاع بسبب التفكك في الأسرة. كل ما كانت الأسرة متمسكة، كل ما كانت متفاهمة، كل ما كانت مستقيمة، كل ما كانت الأمور خير وأفضل بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يقول وبهذا تدوم الصحبة وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، وربما أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله. طيب لما قال بهذا تدوم الصحبة، صحبة من ومن؟ الزوج والزوج. هل يصلح هذا الحديث أن يستعمل أن يطبق بأي صحبة أخرى؟ صحبة الجار، زميل في العمل، الأخ، الشريك، الأخت، ها يصلح، لأن كما قيل في القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه. صحيح أن هذا الكلام عن الزوجين لا يفرق مؤمن مؤمنة، طيب لكن هذا أيضا يصلح إيش ولا يفرق إيش مؤمنة مؤمنا، صح يعني حتى الزوجة بعد تصرفي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الرجال بأن لا يبغض الرجل امرأته إن رأى منها كره منها خلقا رضي منها آخر، فكذلك المرأة أيضا لا تبغض زوجها إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر، كذلك صديقك، كذلك زميلك، كذلك شريكك، كذلك جارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، والعلماء ورث الأنبياء لما جاءوا هذا الحديث قالوا صحيح أن الحديث ورد في معاملة الزوج لزوجته، لكن ما يمنع أن يستفاد منه، وكذلك تعامل الزوجة زوجها، وكذلك يعامل أخ أخاه، وكذلك يعامل الشريك شريكه، وكذلك يعامل الزميل زميله، زميل معك في الدوام إن عشت معنا نكد نكد نكد ونص يومك أنت بالدوام، حاول أنك تغض عن الخطأ، ومن أجل أنه عنده أشياء ثانية طيبة، عنده أشياء ثانية نافعة. لا يعني خاصة المسلم يا أخوان ما يخلو من الخير إلا فيه خير، لكن أنت أعرف كيف تستنبط هذا الخير، كيف تنمي في أخيك في صاحبك في زميلك. قال وأما من أغضى عن المحاسن ولحظ المساوي ولو كانت قليلة فهذا من عدم الإنصاف، ولا كاد يصفو مع زوجته، ولا كاد يصفو مع زوجته. هذا الآن يا إخوان شوف الواقع عن بعض الناس اللي بينه خلافات يعني في الدعوة في الشرع، في تجد واحد قد يكون كما عقيدته سلفية يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر، ولا يرى الخروج على ولاة الأمر، ولا يكفر مرتكب الكبيرة، ها ولا يرى نزع من يد من طاعة، ويحب الصحابة ويترضى عنهم ويمسك عما جرى بينهم ويصلي ومحافظ على الصلاة والحمد لله وإلى آخره، لكن أخطأ في كلمة في تعبير، وقد يكون ما أخطأ لكن هات من الآخر أخطأ عظم وكبر هذا الخطأ، وكأن الرجل هذا لا خير فيه البتة. طيب يا أخي مسلم شهد الله محمد رسول الله، ما يعبد القبور، ما عنده إلحاد، هو من عباد الصلبان، ما هو مجوسي، ما هو هندوسي، ما هو خارجي، ما يقتل المسلمين، ما يسب الله رسوله، ما يستهزئ بالدين، ما كذا ما كذا، عنده شيء فلان، وقد يكون له رأي، وقد يكون فهمه خطأ، أو اعتمد على فتوى الشيخ الفلاني أو الآخر، خلاص وين لا يفرق مؤمن مؤمنة؟ بعضهم يقول هذا في الزوجين، صحيح في الزوجين، ولكن العبرة بعموله ولا بخصوص السبب. وأنت أيها المنتقد اللي مكبر لهم دعوة عاد أنت تخلو، قد يكون فيك من الأخطاء ما ليس في من تنتقده، قد يكون فيك من الحراف ما ليس في من تنتقده، وما يدريك هل الذي تتكلم عليه قد يكون فيه ما في من نقص، ولكن عند الله خير منك، ما تدري. نعم، كم من إنسان يا أخوان ما هو بالعين شيء، ما هو بالعين شيء، أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، إن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج، لكنه لو أقسم على الله لا أبره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا معروف، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث أغبر يجاهد في سبيل، إن قال ولا أمسك منك مسك، إن قال مني. ما هو قائد، ما هو مشهور، ما هو اسم، لكن وما يدريك عند الله ما عنده، لأنه يعمل الله حتى أنه مو معروف. لو أقسم على الله لا أبره، لا لب الله له قسمه. هذه حتى يعتبر الواحد يا أخوان، قد يغتر الإنسان بنفسه أنا وبس، وما يدري هو وزن عند الله ماذا، ما يدري وما يدريك. فذاك المسلم يتواضع، بالعكس المفروض كلما تقدم في العلم في الاستقامة في التوحيد كلما المفروض ها يزداد تواضعا. وإذاك انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يقرأ القرآن يبكي، يقرأ القرآن يبكي، على ماذا يبكي؟ يعني واحد يبكي يقول مقص هذا، يمر على آيات مثلا بر الوالدين يقول ما بريت والدي ماتوا وأنا كنت أرفع صوتي عليهم مثلا، أو يمر على آيات الفواحش ويقول إني فعلت، أو آيات الربا يقول يا ما أكلنا ربا، أو الآخر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم على ماذا يبكي؟ على ماذا يبكي؟ لماذا ترى أخوان يبكي؟ لأن الآن إحنا عندنا مصيبة كبيرة فينا كثير جدا، يمكن ربما بلا استثناء، خلينا نقول إلا من رحم الله. أبوح يقول لا أجدرك عني، لا يلا إلا من رحم الله، يمكن يطلع فينا واحد، خلينا نقول إلا من رحم الله. عندنا مصيبة بعنوان لست أنا المقصود، إذا خطب الخطيب وقال الغيبة وما أدراك ما الغيبة، قال لا مو أنا، إذا قطيعة الأرحام قال لا مو أنا، إذا اتقوا الله قال لا مو أنا، خاف الله. دائما كثير من الناس يا أخوان يجلس أمام الخطيب أو أمام كذا أو أمام موعظ أو جيله مقطع في واتساب أو كذا، يقول إيه حسبي الله عليهم، كله مو هو اللي يغتاب، مو هو اللي ينم، مو هو اللي ما يتقي الله، مو ما لا. أما أولئك اللي كما وصف الله عز وجل يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، عائشة يقول يؤتون ما أتوا، يعني يصلون ويصومون ويزكون ويزنون ويسرقون، ليش قلوبهم وجلة؟ لأنهم يسرقون ويزنون؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون أن لا يقبل منهم، يخافون أن لا يقبل منهم، هذا اللي يبكيهم يا أخوان. الملائكة إيش يا أخوان؟ ها لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ماذا يقول الله عن الملائكة؟ يخافون ربهم من فوقهم. جل شو أنت ما تخاف أنت؟ كيف أنت ما تخاف؟ كيف أنت دائما حاط نفسك خارج التغطية مش الخطاب مقصود فيه؟ غلط هذا يا أخوان، غلط. كيف عثمان بن عفان مبشر بالجنة يقف على القبر يبكي بكاء طويل، مبشر بالجنة ولا هو شاك بخبر رسول الله، أنفق في سبيل الله أنفاق حتى النبي صلى الله عليه وسلم أعجب وتعجب من هذا الإنفاق، قال بخن بخن ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص جاب حسنات ما يلحق، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مبشر بالجنة، بشره بالجنة على بلوى تصيبه كما في الصحيح، قال الله المستعان. ويبكي إذا وقف عند القبر، يعني واحد يقف عند القبر طلع الواتساب يضحك، هذا غير بعد اللي دخن، غير اللي وينك ما شفناك خلينا نشوف عند القبر، ما في سكينة ما في خشوع، كان الواحد ما راح يموت. هذه في غفلة يا أخوان، في غفلة. شلون الحين اليوم برد، برد على منه؟ موجة برد، كلنا استبردنا، حر، موجة حر كلنا، حتى اللي يتحمل برد اليوم بردان لأن في برد اليوم شديد اسمها موجة كاملة، في موجة ضعف يا أخوان على الكل، كل ضعفان، لأن الفتن زادت. على من الفتن زادت؟ على الكل، على الكل. اليوم الناس أخذ تستهين بأمر الله ورسوله شيء فوق الخيال. يعني ترى أخوان أمم سابقة خسف الله بها وعذبها، منهم من أغرقهم، منهم منهم من أرسل عليهم ريحا، منهم فيهم بعض المعاصي اللي موجودة اليوم عندنا، مو كل المعاصي. اليوم احنا اجتمعت فينا كل المعاصي، من الشرك إلى سب الله ورسوله، إلى استهزاء بالدين، إلى الاستهانة بالصلاة، إلى قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين، المعازف، الفواحش، المنكرات، الربا، يسوي له دعاية، كل هذا. وفي ناس يعيش آمنا مستقرا ما يخاف حتى يمس يصبح ما يفكر أنه ممكن يأتي على. طيب شوف اليوم كل شيء مصور، شوف الفيضانات اللي تجي، شوف الزلازل اللي تجي، شوف الهزات، شوف الحروب، شوف الفتن، كل مكان. افتح الإذاعة، مقتل، تفخيخ، قتل، اغتيال، كلها فتن. يعني ما تجيك هذه؟ يا أخي اتق الله يا عبد الله، لو عندك بروحك لا تقول على مالش، لا أنت بروحك، أنت بروحك. وما يدريك يمكن الله يرحم البلاد والعباد بتقواك أنت، أكثر من الاستغفار. يمكن استغفارك أنت، أنت يا فلان، وأنت وأنا وأنت فلان، يمكن استغفارك أنت. وما كان الله يعذب وأنت فيه، يعني يا رسول الله، وما كان الله يعذب وهم يستغفر، أكثر من الاستغفار. أما كلها مشان المقصود، مشان المقصود. فكروا ما الذي يمكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومبشر الجنة يبكون؟ ما الذي يمكن؟ ملائكة يخافون من ربهم. فكروا يا إخوان، لابد المسلم يعرف نفسه أنه مقصر. أبو بكر الصديق يا أكبر منه صحابي وأعلم منه وأكثر استقامة وأفضل منه؟ لا، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. يقول يا رسول الله صحيح في الصحيحين، علمني دعاء أقوله في صلاة، علمني دعاء أقول في صلاة. يقول الشيخ الثمين الحبيب يقول لحبيب، هذا أحب الرجال إلى رسول الله أبو بكر الصديق، يقول لا علمني دعاء. أكيد بيعطي دعاء زود فيه. بس قال قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر يا أخوان، أبو بكر. وفي رواية ظلما كبيرة، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما أخطأت من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. ماذا قال أبو بكر؟ هل قال أبو بكر أنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ والله ما قال ذلك، أخذ بهذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما أخطأت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الله المستعان. يقول الشيخ، نرجع لكلام الشيخ، يقول والناس في هذا ثلاثة أقسام: أعلاهم من لحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وأغضى عن المساوي بالكلية وتناساها، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس المالك أتى به أبو طلحة، ظنه كان زوج أمه، فأهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خادما عند النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأنصار. وفي حديث أن أم أنس ما عرفت ماذا تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الهدية العظيمة من الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم إلى المدينة، اش تكرمه فيه، اش تعطي؟ قالت لا أجد إلا ابني أنس خادمك، أخذ خادم عندك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عشر سنوات. يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فوالله ما قال لي أف قط 10 سنين، ولا مرة قال أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لما فعله لما لم تفعله. 10 سنين، 10 سنين ما النبي صلى الله عليه وسلم أساء عليه بكلمة ولا ولا شيء. طيب يعني تريد أن نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما نستطيع، ولكن اقتدي. صحيح ما في حد يستطيع، ولكن وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الأخلاق، حتى قال الله عز وجل هذا من رب العالمين الذي خلقه فسواه فعدله، قال وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض العلماء امتدح الله نبيه بأعظم من هذه الآية، فكل خلق حسن أن الرسول أتى بأعلاه، من الشجاعة، من الكرام، من التواضع، من العفو، من الحلم، ها كل خلق حسن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلاه، حتى قيل كأن الخلق منبر والرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول الشيخ هنا أعلاهم من لاحظ الأخلاق الجميلة والمحاسن وأغضى عن المساوئ بالكلية وتناسى، وأقلهم توفيقا وإيمانا وأخلاقا جميلة من عكس القضية فأهدر المحاسن مهما كانت وجعل المساوئ نصب عينيه ورب مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويلة تجعل القليل كثيرا كما هو الواقع. لا حول ولا قوة، هذا بين الزوجين ولا بين كل الناس؟ كل الناس. القسم الثالث من لاحظ الأمرين وازن بينهما وعامل الزوجة بمقتضى كل واحد منهم منها، وهذا منصف ولكنه قد حرم الكمال، وهذا الأدب الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، ينبغي سلوكه واستعماله مع جميع المعاشرين والمعاملين. القاعدة أن إيش العبرة بعموم اللفظ، صحيح الحديث وارد في معاملة الزوجة لكن يصلح أن يكون إيش قاعدة للتعامل مع جميع المعاشرين والمعاملين. فإن نفعه الديني والدنيوي كثير، وصاحبه قد سعى في راحة قلبه وفي السبب الذي يدرك به القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، لأن الكمال في الناس متعذر، وحسب الفاضل أن تعد معايبه وتوطين النفس على ما يجيء من المعاشرين مما يخالف رغبة الإنسان، يسهل عليه حسن الخلق وفعل المعروف والإحسان مع الناس، والله الموفق. والله تعالى وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.